الفيلسوف. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. من يا ترى تراه أعظم مخلوق في هذه الحياة؟ بنيتي، يقول بعض الأدباء الظرفاء أعظم مخلوق في هذه الحياة هي المرأة يا بنيتي. إذا هي ماذا يا فيلسوف؟ إذا هي عرفت قدر نفسها. نعم، ولكن. ولكن ماذا يا بنيتي؟ ولكن بعضهم يتجنى على المرأة ويقول: المرأة لغز لا يدرك سره ولا يصبر غوره. بنيتي، المرأة لغز بالفعل، مفتاحه في لفظ واحد فقط لا أكثر ولا أقل. فماذا يكون مفتاحه؟ أحسن الله إليك. مفتاحه الحب. الحب يا بنيتي. الحب؟ نعم يا بنيتي، الحب، ولا شيء غير الحب. جميل، فماذا إذا تقول لمن يقول الحب وردة والمرأة شوكتها؟ أقول له: لا يا أخي، بل الحب وردة والمرأة عطرها وأريكها. شكرا، شكرا يا فيلسوف. عفوا، عفوا يا بنيتي. حسنا، هذا كان عن المرأة خاصة، فماذا إذا عن النساء عامة؟ يقول الأديب الكبير إسكندر ديماس: النساء حور هربن من رضوان، وهجرن حدائق الجنان لترطيف حياة بني الإنسان. شكرا يا ديمو. ويقول فولتير يا بنيتي: النساء تقدر على كل ما نقدر عليه، وما بيننا وبينهن من الاختلاف سوى أنهن أكثر منا لطفا وأعظم منا رقة وظرفا. عظيم، عظيم جدا، هذا ما يقوله ديماس وما يقوله فولتير. فماذا إذا تقول أنت عن النساء أو عن المرأة بالذات؟ أقول إنها يا بنيتي. إنها ماذا يا فيلسوف؟ إنها مزيج بهيج من قطرات نور وأريج زهور وإقدام هسور وهدير بحور. ماذا تعني يا فيلسوف؟ أعني أنها مزيج من سحر الطبيعة البديعة ورقة الطيور الوديعة وقوة السدود المنيعة. فيلسوف. نعم يا بنيتي. من يا ترى تراه أكثر الحكماء إدراكا ومعرفة بطبائع النساء؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. سأل أحدهم ذات يوم حكيما فيلسوفا مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: الواقع يا أخي أني قد درست طويلا وكثيرا طبائع النساء، وعملت جاهدا على أن أحيط بها من الألف إلى الياء، وإني لا أفاخر وأباهي الآن يا أخي بأنني بأنك ماذا يا ميسيو بلزاك؟ بأنني لم أضيع وقتي هباء أو سدى، فقد عرفت أخيرا أنني لا أعرفهن جيدا. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر المرأة خاصة أو النساء عامة؟ يقول أحد الفلاسفة الإنجليز: فلنكن صرحاء، النساء يحكمننا، فلنجتهد إذن في جعلهن نساء صالحات. يا سلام. ويقول آخر يا بنيتي: لا شكرا، يكفي هذا جدا، فخير الكلام ما قل ودل، والعينة بينة على رأي المثل. بنيتي، إلى الغد إذن يا فيلسوف.